أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة. يتابعه إنس وجان، يتابعه إنس وجان، يتابعه إنس وجان. أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة. يتابعه إنس وجان في جسدها ومن حول جسدها، في بيتها ومن حول بيتها، عليها وعلى أهلها، عليها وعلى ذويها. أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة. يتابع، يتابع بالثانية، يتابع بالدقيقة، يتابع باليوم، يتابع بالشهر، يتابع بالعام. أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا متابعة. ويجدد، ويجدد بالليل والنهار. أبطل يا ربنا سحرا يجدد، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، أبطل يا ربنا سحرا يتابع، أبطل يا ربنا سحرا يجدد، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا متابعة، متابعة من إنس وجان، متابعة من إنس وجان. عليه اليهود والنصارى وظلال المسلمين، عليه اليهود والنصارى وظلال المسلمين. أبطل يا ربنا كل سحر، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا. وانطق يا ربنا صامتا، وانطق يا ربنا صامتا، وانطق يا ربنا صامتا. وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا، وفك يا ربنا مربوطا. واحلل يا ربنا معقدا، واحلل يا ربنا معقدا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحر حسد، أبطل يا ربنا سحر حقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق، أبطل يا ربنا سحر يتابع، أبطل يا ربنا سحر يتابع. يتابعه مارد وعفريت، يتابعه جن مارد وعفريت، يتابعه جن كلب وقط وأسد وثعبان وحية، وثعبان وحية. أبطل يا رب سحرا متابعة، أبطل يا رب سحرا مخدومة، أبطل يا رب سحرا محروسة، أبطل يا رب سحرا محروزة. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا رب سحرا في الجسد، أبطل يا رب سحرا في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، على عقلها، على رزقها، على زواجها، على زواجها، على زواجها، على رزقها، على رزقها، على رزقها، على خلقها، على دينها، على دينها، على عفتها، على شرفها، على كرامتها، على زواجها، على رزقها، على رزقها، على رزقها. أطل يا رب سحرا يتابع، أطل يا رب سحرا متابعة، متابعة من إنس وجان، متابعة من إنس وجان، متابعة من إنس وجان. أبطل يا رب السحر متابعة، أبطل يا رب السحر متابعة، أبطل يا رب السحر متابعة، أبطل يا رب السحر متابعة. في جسدها، في جسدها، مأكولا ومشروبا، مشموما، مربوطا ومعقودا، مخدوما ومحروسا ومحروزا. أبطل يا رب نسحن على شعر، أبطل يا رب نسحن على ورق، أبطل يا رب نسحن على إبر، أبطل يا رب نسحن على خرز، أبطل يا رب نسحن على ورق، أبطل يا رب نسحن على ورق، أبطل يا رب نسحن على إبر، أبطل يا رب نسحن على خرز، أبطل يا رب نسحن على شعر، أبطل يا رب نسحن على خيوط وحبال، خيوط وحبال. أبطل يا رب نسحن على معادن، على معادن، على ذهب وفضة وحديد. أبطل يا رب نسحن لينا، أبطل يا رب نسحرا صلبا، أبطل يا رب نسحرا قاسيا، أبطل يا رب نسحرا صلبا، أبطل يا رب نسحرا رطبا، أبطل يا رب نسحرا يابسا، أبطل يا رب نسحرا مكتوبا، أبطل يا رب نسحرا مربوطا، أبطل يا رب نسحرا معقودا، أبطل يا رب نسحرا منفوثا. بريء يلقى الساحر والساحرة إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أقضي يا رب السحر عظيما متابعة. أقضي يا رب السحر المتابعة. أقضي يا رب السحر المتابعة متابعة. يتابعه إنس يتابعه إنس يتابعه ساحر ملعون يتابعه ساحر من الإنس يتابعه ساحر ملعون من الإنس الظالمين من الإنس الباغين المعتدين من شياطين الإنس من شياطين الإنس ظالم حقود حاسد حاقد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران ذكر أو أنثى ذكر ذكر وأنثى. أطل يا رب السلام متابعة من ساحر من الإنس من ساحر من الإنس من ساحر من الإنس يأمر جنده يأمر جنده أن يجددوا الأسحار ويوثقوها. أطل يا رب السلام متابعة من ساحر من الإنس من ساحر من الإنس من إفريقيا من إفريقيا من إفريقيا من إفريقيا من المغرب من المغرب من هنا وهناك من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا ومن اليمن ومن اليمن ومن السودان ومن السودان ومن الحبشة ومن الحبشة ومن إفريقيا ومن إفريقيا ومن المغرب ومن المغرب. أقل يا رب السلام متابعة من ساحر من الإنس من ساحر من الإنس من ساحر من الإنس من ساحر من الإنس عنده عنده عنده بعض عنده بعض آثارها عنده بعض آثارها عنده ثياب عنده قماش لها عنده ثوب لها عنده بعض ثيابها بعض خيوط من ثيابها. أطل يا رب هذا السحر العظيم. أطل يا رب السحر المتابعة عند ساحر من الجان عند ساحر من الإنس عند ساحر من الإنس عنده بعض آثارها عنده نعال لها عنده نعال لها عنده نعال لها عنده بعض الملابس لها. اللهم أطل هذا السحر المتابع. اللهم أطل يا رب سحرنا على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا رب الحسد الشديد. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر الشديد. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم متابعة متابعة. أطل يا رب السحر يتابع يتابع بالليل والنهار يتابع بالعشي والإبكار. أطل يا رب السحر متابعة. أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود متابعة. أطل يا رب السحر الأسود الأسود والأحمر والأزرق والأبيض. أطل يا رب السحر متابعة يتابعه يتابعه من الإنس ساحر ظالم ساحر حاقد حاسد من أندونيسيا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن هنا وهناك. أقل يا رب السحر من العرب. أقل يا رب السحر من العرب. أقل يا رب السحر من العجم. أقل يا رب السحر من العجم. أقل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أقل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أقل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أقل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أقل يا رب السحر اليهودي والنصارى. أقل يا رب السحر صامتا. أقل يا رب السحر مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل ألا يظهر وألا يبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. اللهم أطل يا ربنا سحرا متابعة. أطل يا ربنا سحرا متابعة. أطل يا ربنا سحرا متابعة. أطل يا ربنا سحرا متابعة. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا على الدماغ. أطل يا ربنا سحرا على الذكاء على الذكاء والعبقرية. أطل يا ربنا سحرا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. أطل يا ربنا سحرا على العقل والذهن. أطل يا ربنا سحرا على العقل والذهن. أطل يا ربنا سحرا على العقل والذهن. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطله. هطل يا ربنا سحرا سفليا هطل يا ربنا سحرا علويا هطل يا ربنا سحرا على ضوء القمر وعلى شعاع الشمس هطل يا ربنا سحرا الأبراج هطل يا ربنا سحرا الأبراج هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحرا سفليا هطل يا ربنا سحرا سفليا هطل يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن كتب بالقرآن كتب القرآن ذا كتب القرآن ذا كتب بالقرآن منكوسا ومطموسا ومحرفا. أطل يا ربنا سحرا متابعا. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا متابعا. أطل يا ربنا سحرا متابعا. عليه إنس وجان عليه إنس وجان عليه إنس وجان عليه إنس وجان. أطل يا ربنا سحرا متابعا. اللهم أطل يا ربنا سحرا على اسمها واسم أمها على اسمها واسم أمها على اسمها واسم واسم واسم أمها على اسمها واسم أمها. أطل يا ربنا سحرا على أثرها. أطل يا ربنا سحرا على عرقها. أطل يا ربنا سحرا على دمها. أطل يا ربنا سحرا أكلت وشرب تمكن من جسدها تمكن من جسدها تمكن من جسدها تمكن من جسدها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر الضيق. أطل يا ربنا سحر الخمول والكسل. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا باسمها واسم أمها. أطل يا ربنا سحرا على اسمها واسم أهلها على اسمها واسم أهلها وباسمها واسم أمها. أطل يا ربنا سحرا عليها وعلى أهلها. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد. أطل يا ربنا سحر يتجدد بالحسد. أطل يا ربنا سحر يتجدد بالعين. أطل يا ربنا سحر يتجدد يجدده مارد وعفريت في الجسد عاشق في الجسد عاشق عاشق لها محب لها عاشق لها محب. أطل يا ربنا سحر يتجدد. أطل يا ربنا سحر يتشدد. اللهم أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا يتجدد. أطل يا ربنا سحرا متابعة. أطل يا ربنا سحرا يتابع يتابع ويجدد يتابع ويجدد بالليل والنهار في يقظتها ونومتها في يقظتها ومنامها. أطل يا ربنا سحرا يتابع ويجدد في يقظتها وفي منامها في أول الشهر في أول الشهر في أوسط الشهر في أوسط الشهر في أوسط الشهر في آخر الشهر في آخر الشهر في آخر الشهر. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود. أطل يا ربنا السحر الأسود الأسود الأسود الأسود الأسود. وعليه ثعبان أسود وعليه كلب أسود وعليه قط أسود. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا السحر الأسود. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحر في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها على كره الرجال على كره الزواج على كره الرجال على كره الزواج على كره الزواج حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حقدا عليها وحسدا فيها. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحر حسد حسد حسد حسد وحقد حسد وحقد حسد وحقد حقد عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا له عشر سنين له عشر سنين له عشر سنين له عشر سنين له دون العشر له أكثر من عشر. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم. أطل يا ربنا سحرا عظيما له أكثر من عشر سنين له أكثر من عشر سنين. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا عند البلوغ. أطل يا ربنا سحرا عند البلوغ. أطل يا ربنا سحرا قبل البلوغ. أطل يا ربنا سحرا بعد البلوغ. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا تعرضت له تعرضت له في وليمة في وليمة في عزيمة في عزيمة في هدية في عطية في في في كرم لها أعطي حقدا وحسدا ومكرا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله. عليك بمن مكر بها عليك بمن كادها كادها. إنهم يكيدون كيدا يكيدون كيدا. أطل يا ربنا سحر كيد. أطل يا ربنا سحر كيد. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر فتاة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة كائدة امرأة امرأة امرأة حاسدة حاقدة كائدة كائدة كائدة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة كائدة كائدة حاقدة حاسدة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر فتاة فتاة فتاة فتاة. أطل يا ربنا سحر امرأة امرأة كبيرة في السن امرأة كبيرة في السن حاقدة عليها حاسدة لها ولأهلها ولأهلها. أطل يا ربنا سحر امرأة. أطل يا ربنا سحر امرأة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة قريبة. أطل يا ربنا سحرها. أطل يا ربنا سحرها وحسدا من نفسها نفسها الخبيثة وحسدا من نفسها الخبيثة. أطلي يا ربنا سحرا من امرأة, أطلي يا ربنا حسدا, حسدا من امرأة, حسدا حسدا وأثر نفسه, نفس نفس نفس ماكرة كائدة, نفس شريرة شريرة. أطل يا رب نسحر متابعة, أطل يا رب نسحر متابعة, متابعة متابعة تتابعه تلك الساحرة, تتابعه تلك الساحرة. أطل يا رب نسحر عظيمة, أطل يا رب نسحر متابعة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة. أطل يا رب نسحر تعلق, أطل يا رب نسحر عظيمة, سحر جذب جذب جذب وتسخير, جذب وتسخير, جذب وتسخير, تسخير تسخير, تسخر تسخر لذاك بسبب هذا السحر. أطل يا رب السحر تسخير, أطل يا رب السحر تسخير, أطل يا رب السحر تسخير. تسخر تسخر عقلها وجسدها لمن كان سببا في سحرها. أطل يا رب هذا السحر العظيم, أطل يا رب السحر من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة عاشقة, من امرأة محبة, محبة لها وتريدها, محبة لها وتريدها, حاسدة حاسدة حاقدة. أطل يا رب هذا السحر العظيم, أطل يا رب السحر من امرأة, أطل يا رب السحر من السحر من امرأة, أطل يا رب السحر من رجل من رجل من رجل من رجل. أرسل السحر أرسل السحر أرسل السحر أرسل السحر أرسل السحر. أطل يا رب السحر من رجل من من رجل وأمه, من رجل وأمه, من رجل وأمه. اجتمع عليها سحرا وحسدا وحقدا وتسخر لأجلهما وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا في بطنها, أطل يا ربنا سحرا معقودا في بطنها وأثر عليها في رحمها, وأثر عليها في رحمها, في بطنها أثر في الرحم, في بطنها أثر في الرحم, أثر في الرحم. ويعلم ما في الأرحام, ويعلم ما في الأرحام, ويعلم ما في الأرحام. أطل يا ربنا سحرا متابعة, أطل يا ربنا سحرا هو عشق, أطل يا ربنا سحرا هو عشق, هو عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق. أطل يا ربنا سحرا هو عشق, انقلب إلى كره وبغض, انقلب إلى كره وبغض, وبغض شديد. أقضي يا رب السحر تعطينا عن زواج, أقضي يا رب السحر صرف, أقضي يا رب السحر تفريق, وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أقضي يا رب السحر في بطنها تجمد تجمد تجمد وتخمر, تجمد وتخمر مربوطا ومعقودا. أقضي يا رب السحر في بطنها تكوم تكور, أطل يا رب السحر في بطنها تكون تكوم تكور, أطل يا رب السحر في بطنها متابعة متابعة متابعة متابعة متابعة متابعة متابعة, أطل يا رب السحر متابعة, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا كل سحر. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. يسمعون كلام الله. أطل يا رب نسحن على القرآن, أطل يا رب نسحن على الرقية, ألا تسمعها ألا تسمعها ألا تتأثر منها. أطل يا رب نسحن على القرآن, أطل يا رب نسحن على الرقية, ألا تتأثر منها. أطل يا رب نسحن عظيمة, عليه حجوب, عليه حجوب, حجوب على القرآن, حجوب على الرقية, حجوب على القرآن والرقية, وخوفا شديدا من الراقي, وخوفا شديدا من الرقية. أطل يا ربنا هذا الأثر, وأحل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب السحرم متابعة أبطل يا رب السحرم متابعة مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أبطل يا رب السحرم في البيت وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه في جسدها وخارجه في البيت وخارجه في جسدها وخارجه في جسدها وخارجه. أبطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب السحر مشروبا أطل يا رب السحر مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا في القهوة والشاي في القهوة والشاي في العصيرات في العصيرات في الألبان في الألبان في الألبان في الألبان في الألبان في الألبان في الحليب والألبان وفي العصيرات وفي العصيرات. أطل يا رب السحر مشروبا في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات الحمراء في العصيرات الصفراء. أطل يا رب السحر مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة في حليب في حليب في حليب في لبن في لبن في لبن في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا والحسد الشديد. اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والحسد الشديد واثر العيون العيون العيون العيون العيون الحاسده الحاقده الحاسده الحاقده والمعجبه والمشتهيه والمعجبه والمشتهيه والمتمنيه والمتهنيه. اطر يا ربنا اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرت فاثرت عيون نظرت فاثرت عيون نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا ربنا أثر هذه العيون العيون العيون الحاسدة الحاسدة والحاقدة الحاسدة والحاقدة الحاسدة والحاقدة. أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فخوفت. أقضي يا ربنا ترى عيونه أقضي يا ربنا ترى عيونه حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عيونك عليك يا ربنا من سكن راسها عليك يا ربنا بمن يتايع السحر والحسد والعين والعقد سكن رأسها راسها سكن الرأس الرأس الرأس عليك يا ربنا من سكن الرأس عليك يا ربنا من سكن الرأس عليك يا ربنا بظالم من سكن الرأس وملك الجسد وملك الجسد وملك الجسد عليك يا ربنا بظالم من سكن رأسها سكن رأسها سكن رأسها سكن رأسها سكن رأسها سكن رأسها وملك جسدها. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر عليك يا ربنا من سكن الرأس عليك يا ربنا من سكن رأسها سكن رأسها ظلمها وقهرها غلبها غلبها غلبها قهرها. عليك يا ربنا من سكن الرأس عليك يا ربنا من سكن رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها رأسها عليك يا ربنا من سكن رأسها عليك يا ربنا من سكن الرأس الرأس الرأس الرأس عليك يا ربنا من سكن رأسها عليك يا ربنا من سكن رأسها عليك يا ربنا من سكن رأسها عليك يا ربنا من سكن رأسها وملك جسدها وملك جسدها وملك جسدها وملك جسدها وملك جسدها. الله أكبر عليك يا ربنا من عليك يا ربنا ساكن في البطن بساكن في البطن في البطن في البطن عليك يا ربنا مساكن بساكن في البطن في البطن عليك يا ربنا بساكن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن عليك يا ربنا بساكن عليك يا ربنا بساكن في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها يخوفها يخوفها يفزعها يفزعها ويعقد العقد في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها. الله عليك يا ربنا بمساكن في قلبها في قلبها في قلبها ملك قلبها وجسدها أثر على قلبها أثر على عقلها أثر على جسدها أثر عليها عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها سحرها سحرها ويجدد الأسحار فيها سحرها وحسدها وحقد عليها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الكبير المتعال بسم الله القوي العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الملك القدوس السلام بسم الله الصبور بسم الله بسم الله المعز المذل بسم الله بسم الله الشافي الكافي المعافي بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر في قلبها وفي صدرها وبطنها وفي رحمها اطل يا ربنا السحر في راسها اطل يا ربنا السحر في عقلها وذهنها وعلى سمعها وبصرها اطل يا ربنا السحر بينها وبين الرقية وعليها وعلى الرقية اطل يا ربنا السحر بينها وبين القرآن اطل يا ربنا السحر بينها وبين القرآن اطل يا ربنا السحر في هذا البيت لها في هذا البيت لها في هذا البيت لها يجدد عليها وعليهم اطل يا ربنا السحر في هذا البيت الا يدخل الخطاب الا يدخل الخطاب ليخطبوها اطل يا ربنا السحر عظيما اطل يا ربنا السحر عظيما على التعطيل عن الزواج على التعطيل عن الزواج وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة أطل يا ربنا سحرا على حسد أطل يا ربنا سحرا على عين أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أطل يا رب السحر المتابعة أطل يا رب السحر المتابعة أطل يا رب السحر يتابع يتابع وقت الفجر يتابع وقت السحر وقت السحر وقت السحر يتابع وقت الفجر يتابع وقت الفجر أطل يا رب السحر يتابع يتابع ويجدد ويشدد عليه وقت الفجر وقت السحر وقت الفجر وقت الظهر وقت الظهر وقت الضحى وقت الضحى وقت الظهر وقت الظهر وقت العصر وقت العصر وقت المغرب وقت المغرب وقت المغرب بعد المغرب وقت العشاء ونصف الليل وآخر الليل أطل يا رب السحر يتابع أطل يا رب السحر يتابع ويجدد ويشدد عليه اللهم أطل يا رب السحر الله أكبر أطل يا رب السحر في بطنها أطل يا رب السحر في بطنها أطل يا رب السحر في بطنها أطل يا رب السحر في بطنها أطل يا رب السحر تلوى أطل يا رب السحر في بطنها مربوطة ومعقودة تلوى في بطنها أطل يا رب السحر عظيما أطل يا ربنا سحرا في بطنها أطل يا ربنا سحرا في بطنها أطل يا ربنا سحرا على رأس المائدة في أحشائها في أحشائها أطل يا ربنا سحرا في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء سدها في الأمعاء في الأمعاء سدها لئلا تخرج الأسحار في الأمعاء سدها في الأمعاء سدها وربط بأسفل الظهر وربط بأسفل الظهر اللهم أطل يا ربنا سحرا في البطن أطل يا ربنا سحرا في بطنها في بطنها في بطنها في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء أطل يا رب السحر على الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أطل يا ربنا كل سحر حرك يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة صيح يا ربنا مجمدة صيح يا ربنا مجمدة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنة أنطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة روح يا ربنا معقدة صيح يا ربنا صيح يا ربنا جامدا صلبا الله أكبر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا في بطنها في أحشائها في أحشائها يتابع بالليل والنهار في أحشائها يشد يشد يشد يشد يشد ويعقد ويعقد ويعقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا آلاف العقد احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا عشرات العقد احل يا ربنا بضع العقد احل يا ربنا أم العقد احل يا ربنا أساس العقد تتابع بالليل والنهار تتابع بالليل والنهار وتشد وتشد وتمد وتمد يا ربنا حلها وفكها الله أكبر الأكبر غلة أيديهم غلة غلة يا ربنا أيد تجددها وتشدد عليها وتتابعها بالليل والنهار. الله أكبر يا ربنا على القدم في بطنها مربوطة ومعقودة بالعمود الفقرية معقودة ومربوطة معقودة ومعقودة بضلوع صدرها بضلوع ظهرها. أهل يا ربنا هذه العقد في بطنها تحجرت في بطنها تجمدت في بطنها تورمت في بطنها تكورت تكورت وتكونت في بطنها في بطنها تتابع بالليل والنهار في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها. أهل يا ربنا هذه العقد الله أكبر. أهل يا ربنا هذه العقد تتابع وتتجدد بالليل والنهار. احل يا ربنا هذه العقد عليها مارد عفريت عليها من الجن السحرة عليها ساحر من الجن عليها ساحر من الجن عظيم عليها ساحر من الجن خبيث عليها ساحر من الجن عاشق عليها ساحر من الجن مارد عليها ساحر من الجن عفريت. الله أكبر. اللهم ارقد يا رب السحر في بطنها يتابع بالليل والنهار. اللهم فتت هذا السحر العظيم. اللهم اصهروا يا ربنا يصهروا به يصهروا به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا هذا السحر العظيم في بطنها في بطنها في بطنها والثرى في رحمها في بطنها في بطنها في بطنها. يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم اسهر يا ربنا هذا السحر العظيم في البنكرياس وفي الكبد في البنكرياس وفي الكبد في الكبد في الكبد على الحزن على الحزن على الكآبة على الكآبة في كبدها في كبدها على الحزن على الحزن على الكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى التعاسة وعلى التعاسة وعلى الشقاء والنكد وعلى الشقاء والنكد. اهل يا ربنا هذه العقد تتابع بالليل والنهار في بطنها في بطنها على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس وعلى الكبد وعلى الكبد وعلى الطحال وعلى الطحال وعلى المرارة وعلى المرارة وعلى الاثني عشر وعلى القولون وعلى القولون يهيج عصبية يهيج هضمية. اهل يا ربنا هذه العقد الله أكبر. اهل يا ربنا هذه العقد في القولون في القولون في القولون في القولون على الآلام والأوجاع على العصبية على العصبية وعلى التشنج وعلى التشنج. اهل يا ربنا هذه العقد الله أكبر. بسم الله بسم الله أرق البطن أرق البطن من سحر فيه تجمد من سحر فيه تجمع مربوطة ومعقودة قديما وجديدا ويجدد بشربين ويجدد بشرب خاص لما كان فيه السحر مشروبا ويجدد بأكل خاص لما كان فيه السحر مأكولا. أهل يا ربنا كل سحر أهل يا ربنا هذه العقد أهل يا ربنا هذه العقد مربوطة بالسر بالسر بسرها بسر بطنها. أهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا مربوطة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة فك يا ربنا واحللها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم فتت هذه العقد اللهم اصهر هذه العقد يا ربنا ومن عليها ومن عليها. اللهم اخذها يا ربنا اللهم افتح يا ربنا مخارج الاسحار لتخرج الاسحار افتح يا ربنا مخارج الاسحار افتح يا ربنا مخارج الاسحار لتخرج الاسحار يا ربنا. بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اخرجها من اعلاها واسفلها اخرجها من اعلاها ومن اسفلها. احل يا ربنا هذه العقد المربوطه احل يا ربنا احللها مربوطه بالكليتين والكليتين والحالبين بالكليتين والحالبين والمثانة وبرحمها وبرحمها وبيسفل ظهرها بالفقرات بالفقرات بالفقرات وعلى الحبل الشوكي وعلى الحبل الشوكي وعلى وعلى عظامها وعلى عظامها ومفاصلها وعلى وعلى دمها وعلى دمها انتشرت انتشرت وتوزعت. الله أكبر. أرقد يا ربنا هذا السحر العظيم واحل يا ربنا هذه العقد القوية بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا سحرا متابعة متابعة بالليل والنار ويتجدد ويتشدد. الله أكبر. بسم الله ارقي قيامة الله المؤمنة المؤمنة القوية القوية الصابرة الصابرة الذاكرة الذاكرة الشاكرة الشاكرة. بسم الله ارقيك يا مؤمنة والله يقيك يا مؤمنة هذا السحر العظيم المتابع والمتجدد بالليل والنهار. عليه جان ظالم عليه جان مارد عليه جان عليه شيطان عليه شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها وحفظناها احفظ يا ربنا امتك المؤمنه وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظ يا ربنا امتك المؤمنه المؤمنه المؤمنه الراكعه السيده لك يا ربنا المؤمنه المؤمنه يا ربنا يا ربنا. بسم الله ارقي قلبك المؤمن بسم الله ارقي جسدك الراكع الساجده له سبحانه بسم الله ارقي قيامه الله والله يقي قيامه الله والله يكفي قيامه الله. الله اكبر. احفظ يا ربنا هذا السحر العظيم احفظ يا ربنا هذا الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعملون بطل، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا رب سحر متابعة، هطل يا ربنا حسد متابعة، هطل يا رب سحر يتجدد، هطل يا ربنا حسد يتجدد، هطل يا ربنا حسد يتجدد، هطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت معجبة، نظرت حاسدة، نظرت حاقدة، اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر ان الله سيبطله، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا اسحارها، اسحارها كلها كلها، اطل يا ربنا اسحارا عظيما، اطل يا ربنا اسحارا شديدا، اطل يا ربنا اسحارا قديما، اطل يا ربنا اسحارا على سحر، اطل يا ربنا اسحارا على سحر، اطل يا ربنا اسحارا على سحر، اطل يا ربنا اسحارا متابع، أطل يا رب سحرا تتابع، تتابع بالليل والنهار، تتجدد بالليل والنهار يا ربنا وتتشدد بالليل والنهار، أطل يا رب سحرا متابعة متابعة متابعة متابعة من ساحر، من ساحر اللئيم كظلها كظلها معها دائما وأبدا، معها خارج جسدها خارج جسدها يتابع، يتابع أسحارا في جسدها، يتابع أسحارا خارج الجسد، اللهم أطل يا رب هذا السحر العظيم، وعليك يا ربنا من يتابعه، وعليك يا ربنا من بمن يجدده، وعليك يا ربنا بمن يشدده، وعليك يا ربنا بساحر في جسدها ومن حولها ظالم، واقتل يا ربنا ساحرا، ساحرا ملعونا من الإنس، ساحرا ملعونا من الجنة، الله أكبر، تقتلهم وتذبحهم، الله أكبر، حجابا لها، الله أكبر، حصنا لها وحفظا، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، على القران على القران والرقيا، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا يذهب عقلها، اطل يا ربنا سحرا يصم اذنيها، يصم اذانها، يصم اذانها، اطل يا ربنا سحرا يصم الاذان، يصم الاذان، ويعمي الابصار، ويعمي الابصار، ويذهب العقول، ويذهب العقول، ويحجب الاذهان، ويحجب الاذهان، الله أكبر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل العقد، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا رب سحر يتابع، أطل يا رب سحر متابعة، أطل يا رب سحر يتجدد، أطل يا رب سحر يتجدد، وآثر حسد وعيون في جسدها وخارج الجسد، في جسدها وخارج الجسد، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنة، أطلق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، أطل يا ربنا سحارة وعقدا وحسدا، وآثر مس وعيون تصم الآن تصم الآذان وتعمي الأبصار وتضيق الصدور وتخوف القلوب وتهزل الأجساد وتنفخ الأجساد وتؤثر بالأمراض بالأمراض والأدواء والأسقام يا الله يا ربنا وعلى العقول تؤثر وعلى الأذهان تؤثر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هطل يا رب سحن على الزواج هطل يا رب سحن على الزواج هطل يا رب سحن على الزواج هطل يا رب سحن على الزواج ويسد الأزواج أطل يا رب سحن على الزواج أطل يا رب سحن على الزواج ويسد الأزواج ويفرق من الأزواج بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سحارا وتتابع أطل يا رب سحارا متابعة أطل يا رب سحارا متابعة أطل يا رب سحارا متابعة أطل يا رب سحارا تتابع أطل يا رب سحارا تتجدد في الجسد وخارج الجسد وبطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سحرا في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها تجمدت في بطنها على الحبال على الحبال والشعر على الحبال والشعر على الورق والظفر على شعر على شعرها أكلوها شعرها أكلوها أظفارها أكلوها شعرها أكلوها أظفارها وشربوها الدم وشربوها الدم أطل يا رب سحرا في بطنها أطل يا رب سحرا في بطنها وشربوها الدم أطل يا رب سحرا أكلوها أكلوها أكلوها أكلوها شعرها وأظفارها أطل يا رب سحارا تجددت أطل يا رب سحارا تجمعت أطل يا رب سحارا تكورت أطل يا رب سحارا تكونت أطل يا رب سحارا تورمت بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران والصديقات لها أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران اقضي فيه اقضي فيه اجعلها يا ربنا تقذف سحرها اجعلها يا ربنا تخرج سحرها اجعلها يا ربنا تلفظ سحرها الآن يا ربنا وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة. بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا حسدها، وأحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرها الخفية، أطل يا ربنا سحر خفية مخفية، أطل يا ربنا سحر ظاهرا علنية، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران، أطل يا ربنا كل سحر على على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها، على حظها ونصيبها. أطل يا ربنا سحر متابعة على حظها ونصيبها، ألا تتزوج أبدا، ألا تسعد أبدا، ألا تنجب أبدا. أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا سحرنا على السعادة، على السعادة ألا تأتيها، على السعادة ألا تذوقها. أقض يا ربنا سحرنا على السعادة، أقض يا ربنا سحر الشقاء، أقض يا ربنا سحر العذاب، أقض يا ربنا كل سحر. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أقض يا ربنا سحر من فوقها، أقض يا ربنا سحر من تحتها، أقض يا ربنا سحر من فوقها، أقض يا ربنا سحر من تحتها، أقض يا ربنا سحر عن يمينها، أقض يا ربنا سحر عن يسارها، أقض يا ربنا سحر من أمامها، أقض يا ربنا سحر من خلفها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا كل سحر، وحل يا ربنا كل العقد، بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر خاصا لها، أطل يا ربنا سحر عاما لها ولأهلها، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا كظليها، أطل يا ربنا سحرا فيها، أطل يا ربنا سحرا لزيجا، أطل يا ربنا سحرا صلبا، أطل يا رب سحرا مائعا، أطل يا رب سحرا على الزئبق، على زئبق ورصاصة، على الزئبق والرصاصة، أطل يا رب سحرا الأبراج، أطل يا رب سحرا الطلاسم، أطل يا رب سحرا طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية، أطل يا رب سحرا طلاسم، أطل يا رب سحرا طلاسم وعزائم ورقا شركية. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب من الأقارب، هطل سحر الأعمام والعمات، أطل يا رب سحر الأعمام والعمات وأبنائهم وبناتهم، أطل يا رب سحر الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم، أطل يا رب سحر الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم ذكورا وإناثا، أطل يا رب سحر الخالات سحر الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم وأبنائهم وبناتهم، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحرنا من زوجة العم، من زوجة الخال، من زوجة العم، من زوجة الخال، من زوجة الخال وأخواتها وأخواتها. أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا رب سحرا من عمتها، من زوجة أبيها، من زوجة الوالد، من زوجة أبيها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب سحرا يفرق، يفرق بينها وبين أمها، يفرق بينها وبين أبيها، يفرق بينها وبين إخوتها، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في الشعر، أطل يا ربنا سحرا في الشعر، في الشعر في الشعر، وما يمسك الشعر، وما يمسك الشعر. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في الشعر، أطل يا ربنا سحرا في شعرها، في شعرها في شعرها، أطل يا ربنا سحرا في شعرها، وما يمسك الشعر من مشاعبك وغيرها، من مشاعبك وغيرها. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا في جسدها، أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، خارج الجسد، خارج الجسد، من فوقها ومن تحتها. أطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان، أطل يا ربنا سحرا في المكيفات، في فتحات المكيفات، في المكيفات، في المكيفات، وفي الشبابيك، وفي الشبابيك. أطل يا رب سحران في الأبواب، في الأبواب، في الأبواب. أطل يا رب سحران في العتبات، تحت العتبات، تحت العتبات. أطل يا رب سحران عظيمة. أطل يا رب سحران في المكيفات. أطل يا رب سحران في البيت، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا رب سحران في دورات المياه. أطل يا رب سحران في الصالات. أطل يا رب سحران في الغرف، في غرف النوم، في غرف النوم. أطل يا رب سحران في المجالس، في المجالس والمداخل، في المداخل والمجالس في المداخل والمجالس. أقضي يا رب سبحانه خارج البيت خارج البيت خارج البيت على الدرجة على الدرجة على الدرجة. أقضي يا رب سبحانه في المواقف في المواقف في المواقف في مواقف السيارات وحول البيت وحول البيت. أقضي يا رب سبحانه في المواقف في مواقف السيارات في مواقف السيارات في في الأحواش خارج البيت في الأحواش حول البيت. أقضي يا رب سبحانه حول البيت حول البيت حول البيت حول البيت حول البيت من الجهات الشمالية من الجهات الجنوبية من الجهات الشرقية من الجهات الغربية. أبطل كل سحر. أبطل يا رب سبحانه في المواقف أبطل يا رب سبحانه تحت السيارات أبطل يا رب سبحانه في السيارات في في السيارات في السيارات وتحت السيارات وتحت السيارات. أبطل يا ربنا كل سحر فطالما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا رب سبحانه متابعة أبطل يا رب سبحانه يتابع يتابع بالليل والنهار. أبطل يا رب سبحانه متابعة أبطل يا رب سبحانه في المواقف في مواقف السيارات. هطل يا رب سحر خارج البيت هطل يا رب سحر خارج البيت هطل يا ربنا سحرا خارج البيت عظيما ويتابعه كلب أسود ويتابعه كلب أسود ويتابعه كلب أسود ويتابعه كلب أسود. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله يقيك يا مت الله والله يقيك من سحر من سحر متابعة من سحر يتجدد بالليل والنهار. بسم الله يرقيك من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا رب سحرا مائعا أبطل يا ربنا سحرا صلبا أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا رب سحرا في الحديد وعلى له الحديد. أقضي يا رب سحرا في الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. أقضي يا رب سحرا في الحديد وألنا له الحديد. أقضي يا رب سحرا في المسامير في المسامير والإبر والخرز. أقضي يا رب سحرا في الشعر والورق. أقضي يا رب سحرا في صبح في صبح في صبح في صبح. أقضي يا رب سحرا في صبح أقضي يا رب سحرا في صبح أقضي يا رب سحرا في صبح أقضي يا رب سحرا على الأشجار على الأشجار على الأشجار على الأشجار على الأشجار وتحت الأحجار وبين الأحجار. أقضي يا رب سحرا في التراب أم يدسه في التراب يدسه في التراب. أقضي يا رب سحرا في التراب أقضي يا رب سحرا في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب. أقضي يا رب سحرا في التراب في التراب في التراب في التراب في التراب. مدفونة مدسوسة مغروزة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أقضي يا رب سحرا متابعة أقضي يا رب سحرا يتجدد أقضي يا رب سحرا يتابع يتابع يتابع. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذايق. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله بسم الله الكافي المعافي بسم الله الشافي بسم الله المعز بسم الله المذل بسم الله الكبير بسم الله المتعال. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات

إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم.